إلى ارتفاع الشمس، ثم درس قبل الظهر، درس بعد الظهر مدة ساعتين ثم يرتاحون، ثم درس بعد العصر، درس بعد المغرب، ودرس بعد العشاء. يعني القضية ثم يعني أولا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم إن يعني لا تظنون أن هذا الأمر الذي أنتم تحافظون عليه من طلب العلم أنه سهل، هذا جهاد في سبيل الله. يعني جنة الدنيا هي حلق العلم وروضاته، لا سيما في مثل هذا الزمن. ولهذا تجد يعني من أسعد الناس قلبا من ارتباطه في العلم دائما ومرتاح منه، يعني من المشاكل والارتباطات، لأن بعض الناس يعني يشغل في أمر ينفع المسلمين أيضا، فهو على ثغر من ثغور الإسلام، لكنه ما يستطيع أن يجلس مثل هذه الحلق لأنه في أمر أشغله، ولعله إن شاء الله على أجر عظيم وعلى ثغر عظيم. يعني كان أحد يعني من أمس يعني قال يعني أنا لما أتيتكم يقول جلست معكم مع الإخوة في الدرس، يقول غبطتكم في الحقيقة. ليش؟ قال أنا عندي أشغال وجيت وأنا متعب، أنا بصلي كذا، فلما رأيتكم جالسين قلت معافيهم الله من التعب والروحات والجيار. هو أنت إن شاء الله على ثغر عظيم، لكني أقول يعني الإنسان يستغل فراغه قبل شغله. سيأتي يوما من الأيام إن أمد الله في عمرك تتمنى أن تجلس ساعات تقرأ ما تستطيع، انشغلت بالأسرة، انشغلت بالأولاد، انشغلت بالالتزامات، انشغلت، فوقت الفراغ هذا لا يعوض. وفي الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون، والغبن لا يكون إلا في البيع والشراء. فهذا يعني ناسب من غبن في البيع والشراء. فعلى كل حال صلى الله يجعلني وإياكم من المخلصين لوجهه، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولا بأس يعني إذا كان هناك محاضرة شيخ يعني مثلا يعني الناس يريدونه، ولا يأتي المنطقة إلا قليلا ويرغبون الناس في الحضور، لا بأس من التغيير، نغير يعني بدل ما يكون درس يكون الآن محاضرة يستفيد الإنسان. لكن إذا أوقف الدرس لأجل المحاضرة ها فلزاما الحضور، إذا انتقلنا من البدل لابد من المبدل. فإذا يعني تركنا الدرس للحضور فإن هذا يعني ينبغي أن نحضر، ينبغي أن نحضر ها. ومحدثكم يحضر إن شاء الله معكم أبدا، إذا كان في دفتر تحضير لا بأس نكتب سنة نوقع. والله ما أدري حالة. نعم وين مكان؟ جنب بود فندق بود جنب دار التعليم. أيوه مسجد الشراع على جنب دار التعليم اللي وين؟ شرق من دار غرب. اللي عنده المستأجر هذا؟ طيب صغير. اللي جاء في الشيخ صغير، الشيخ خالد صغير. طيب على كل حال لا بأس أن يكون إن شاء الله غدا إجازة، والذين ما رفعوا أيديهم يسمحوا لنا إن شاء الله وفقنا وإياه. لكن في أخواتهم متأخرين يعني غدا ما في درس، غدا ما في درس حتى يعني يتمكن الناس من الحضور في محاضرة الشيخ خالد السبت، الله يوفق الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: لكن لا ينقض مسه بالظفر، وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصل قطعا. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقض، أو أنثى قبله أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، فإن كان المس لغيرها أو مس ذكره لم ينتقض وضوءها. والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة، والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المسألة اللي ذكرت أبو أحمد مر معنا النواقض أنها أسباب وأحداث، صح؟ الأسباب هي التي ليس حدث في ذاتها يعني تخرج من المتطهر، لا، لكنها أسباب الحدث، يعني مظنة للحدث. فمثلا البول والغائط اللحم الإبل الآخري، هذه أحداث. النوم، الإغمى ونحوه، هذا هو حدث، لكنهم يقولون هو سبب. لماذا؟ لأنه ليس ناقضا في حد ذاته، إنما هو مظن الحدث فصار سببا، وإلا لا يشكل عليكم، الجميع تعتبر ناقض. يعني مثلا النوم هو حدث، لكن لماذا قال العلماء إنه حدث؟ لأنه مظن الحدث، والأصل أنه ليس بحدث، ثم سمي بعد ذلك حدث، ولهذا تسمى كلها نواقض. حتى لو قلنا هذا حدث وهذا سبب، فالجميع الجميع أحداث. قال رحمه الله تعالى: لكن لا ينقض مسه بالظفر. بالنسبة لما تكلم على مس الذكر بأي طرف من اليد، أصبع، كف، ظهر الكف، تكلم الآن عن مس الذكر فيما هو في حكم المنفصل، يعني في شيء في الإنسان في حكم المنفصل، الظفر، الشعر، هذا في حكم المنفصل، لأنه لا تحله الحياة. فلو مس الذكر بالظفر ما انتقض وضوءه، لو مس ذكره بظفره لم ينتقض وضوءه، لأن الظفر في حكم المنفصل. الظفر حكم المنفصل، ما معنى حكم المنفصل؟ يعني كأنه أخذ له مثلا عود أو عصا ولمس الذكر بها، منفصل، العصا منفصلة عن اليد، الظفر في حكم المنفصل، يعني كأنه شيء خارج البدن. ولهذا قال: لكن لا ينقض مسه بالظفر، يعني مس الذكر بالظفر، لأن الظفر وإن لم يكن منفصلا إلا أنه في حكم المنفصل، يعني مثل المنفصل. قال: وينقض لمسهما، أي لمس الذكر والقبل معا من خنث مشكل. إذا كان مس القبل والدبر الفرج الآخر ينقض الوضوء، عندنا الآن الخنث المشكل، الخنث غير المشكل ما في إشكال، الغير المشكل يعني أنه عنده آلة ذكر وآلة أنثى، لكن آلة الذكر أوضح أو آلة الأنثى أوضح، هذا ما يسمى خنث مشكل، يسمى خنث فقط. لكن الخنث المشكل الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ولا ندري هل هو أنثى أو ذكر، ولهذا سموا العلم مشكل لأنه أشكل أمره. طيب، هل هذا لمس ذكره ينقض الوضوء؟ لا، إذا لمس الذكر ذكره لا ينقض الوضوء، إذا لمس فرجه لا ينقض الوضوء، لأن ما ندري أيهما الزائد. لكن لو لمس الاثنين معا، لمسهما، فإن الوضوء ينتقض. لو لمسهما، والخنث هو الذي له آلة رجل وآلة أنثى، فإذا لمس الآلتين انتقض الوضوء، لأنه سيلمس الآلة الأصلية قطعا. ولهذا المصنف يقول: وينقض لمسهما، يعني لمس ذكر المشكل وقبله، ذكر المشكل وقبل، لأن القبل للأنثى والذكر للرجل. وينقض لمسهما، أي لمس الذكر والقبل معا، لمسهما جميعا. طيب لو لمس الذكر وحده ما ينقض، لأن ما ندري الذكر هذا هو الأصلي أو الزائد. ولو لمس القبل وحده لا ينقض، لأنه مشكوك، ما ندري هل هو الأصلي أو الزائد. لكن إذا لمس الاثنين معا أجيبه انتقض الوضوء. قال: وينقض لمسهما، أي لمس الذكر والقبل من معا من خنث مشكل لشهوة أو لا. لماذا قال لشهوة أو لا؟ لأنه سيمر معنا أنه لو لمس المرأة لشهوة فإن وضوءه ينتقض، لو لمس الزائد. لو قدر أن الأنثى الخنثى مشكل أنه لمس الزائد، أولا قلنا إذا لمس الذكر لا ينقض الوضوء، لماذا؟ لأن لا ندري هو الأصلي والزائد. لكن لو لمسه لشهوة ينقض، سواء لمس الزائد أو الأصلي. قال: من خنث مشكل لشهوة أو لا، يعني إذا أفضى إليهما ينقض مطلقا، إذ أحدهما أصلي قطع، ظاهر ولا ما بظاهر؟ قال وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنث المشكل لشهوة. شفت، لو أن الذكر لمس ذكر الخنث المشكل لشهوة ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض، لأنه إن كان هو الأصلي فقد لمس الذكر، وإن كان الزائد فقد لمسه لشهوة، فالنقض حاصل. قال وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنث المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة يعني الزائد، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقض. لم ينتقض لماذا؟ يقول لاحتمال أنه مس الزائد. لو أنه يقول وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة، يعني إذا مس ذكر الخنثى، إذا الرجل مس ذكر الخنثى المشكل، يقول لشهوة أو مس قبله لم ينتقض، لم ينتقض لاحتمال أنه مس الزائد، مس الزائد هذا إذا لم يكن طبعا لشهوة، أما إذا كان لشهوة فهو ينقض مطلقا. قال فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقض، أو أنثى قبله، قبله يعني أو الأنثى مست قبل المشكل، لو الأنثى مست قبل المشكل هل ينقض ولا ينقض؟ لا، لا ينقض. لماذا؟ احتمال أنها مست الزائد، احتمال أنها مست الزائد. قال أنثى قبله، أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما. شفت؟ لأن مس أحدهما لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، أما مس الآلتين ينقض مطلقا، لأنه إما الأصل أو الزائد. أي في هذه والتي قبلها، ما هي هذه؟ يعني إذا مست الأنثى قبل المشكل، أو مس الذكر ذكر المشكل، هنا إذا كان لشهوة ينقض. أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. واضح؟ قال فإن كان المس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوءها، لم ينتقض وضوءها، يعني فإن كان المس لغيرها يعني لغير شهوة، أو مس ذكره، أو مس ذكره لغير شهوة، فإنه لم ينتقض، لأن إن كان المس لغير شهوة فإن لا نعلم هل هذا الأصلي أو الزائد، فإنه لا ينقض، سواء المرأة لمست أو الرجل، أو مس الذكر لم ينتقض وضوءها. والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة، هذا الناقض الخامس، وهو مس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة. ولا يشكل عليكم كلمة بشهوة، لأن المراد بالشهوة ليس يعني شهوة يعني أنه خرج منه منية وغيره، لا، لكن لشهوة في نفسه فقط، هذا مراد الفقهاء بالشهوة. أما لو أريد بالشهوة ما يخرج من الذكر فهذا مبطل للوضوء، وإن كان مني مبطل للحدث الأكبر، لابد من الغسل، لكن معناه إذا مس المرأة بشهوة. لماذا قالوا ناقض؟ لأن مس المرأة بشهوة كالنوم، النوم ناقض ولا مظنة؟ مظنة الحدث. إذا مس المرأة بشهوة مظنة أن يخرج من الذكر شيء، مظنة أن يخرج من الذكر شيء، فصار مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو قول أيضا للمالكية قال به بعض أهل العلم أن مس المرأة ينقض بشهوة، مس المرأة ينقض بشهوة. أما إذا لم يكن بشهوة فإنه لا ينقض، إذا لم يكن بشهوة فإنه لا ينقض. لماذا قيدوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز عائشة وتكف رجلها ويسجد ولا يتوضأ، فدل على أن اللمس بدون شهوة لا ينقض، لكن لو كان بشهوة فإنه ينقض، فإنه ينقض. ومن العلماء من قال إن مس المرأة بشهوة ينقض مطلقا، بشهوة بغير شهوة، وهذا مذهب الشافعية، مس المرأة مطلقا ينقض، فإذا لمسها لابد أن يذهب ويتوضأ. ها، وأصحاب هذا القول يتعبون في الطواف، فإذا لمس امرأة ويطوف ويسعى يلزم أن يذهب ويتوضأ إذا كان يشترط الوضوء للطواف. وإنما قالوا مس المرأة ينقض مطلقا، لأن الله عز وجل يقول أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، فهذا يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا لشهوة أو لغير شهوة. ولكن الصحيح أن معنى الآية كناية عن الجماع كما فسرها حبر القرآن ابن عباس رضي الله عنه، أو لامستم النساء المراد به الجماع، يكني الله عز وجل عن الجماع. والقول الثالث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لا لشهوة ولا لغير شهوة، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لا لشهوة ولا لغير شهوة، هذا مذهب الحنفية، مذهب الحنفية، ورواية الإمام أحمد أيضا رجحه جمع من الحنابلة، جمع من الحنابلة، وهو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يذهب يصلي ولا يتوضأ، قبل نساء، ومعلوم أن القبلة لا تكون إلا إلا بشهوة، ومع هذا لا يتوضأ. فالصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة إلا إذا خرج من ذكره شيء، فهنا انتقض وضوءه لا لأجل التقبيل لكن لأجل ما خرج من السبيل، لأجل ما خرج من السبيل. قال والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث، تدعو إلى الحدث. شوف أقاموا مس المرأة مقام النوم، فكما أن مس المرأة بشهوة مظنة الخروج من السبيل قالوا ناقض الوضوء. قال لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة، والباء للمصاحبة قوله ومسه الذكر امرأة بشهوة، الباء للمصاحبة يعني إذا مسها مصاحبا للشهوة فالوضوء ينتقض وإلا فلا، الوضوء ينتقض وإلا فلا. قال والمرأة شاملة الأجنبية وذات المحرم الميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، المميزة، وهذا بناء على أن مس المرأة ينقض الوضوء لأنه الآن سيفرعون عليه تفريعات. والمرأة شاملة يعني سواء مس الأجنبية أو مس من له التي هي له محرم، فإذا مسها بشهوة فوضوء ينتقض، إذا مسها بشهوة فإن وضوءه ينتقض، مع أن من هي محرما له يحرم عليه أن يمسها بشهوة ويحرم عليه أن ينظر إليها بشهوة. لكن الفقهاء هنا يتكلمون عن الناقض بغض النظر عن عن كونه حلال أو حرام، يتكلم عن الناقض. فإذا مس المرأة بشهوة محرم غير محرم فإن وضوءه ينتقض. والميتة لو مس امرأة ميتة بشهوة ينتقض وضوءه. الكبيرة يعني القواعد من النساء أيضا إذا مسها بشهوة ينتقض وضوءه. والصغيرة لكن قيد الصغيرة بالمميزة، المميزة وهي من جاوزت السبع، من جاوزت السبع. وأحسن من هذا التعريف، أحسن من قول المميزة، نقول إذا كانت محلا للفتنة، إذا مس امرأة، إذا مس الصغيرة وهي محل للفتنة بالشهوة فإنه ينقض، فإنه ينقض. أما مجرد أنها مميزة لا، لا يلزم. قال وسواء كان المس باليد أو غيرها، يعني سواء مس المرأة بيده أو مسها برجله أو مسها بفخذه، ألم إذا مس المرأة فإنه ينتقض إذا مسها بشهوة. والمراد بالمس هنا بدون حائل، المراد بالمس بدون حائل، أما إذا كان هناك حائل فلا، كان هناك حائل فلا. قال ولو بزائد، لزائد أو أشل، لو بزائد لزائد يعني لو أن الرجل له يد زائدة والمرأة لها يد زائدة فلمس بيده الزائدة يد المرأة الزائدة بشهوة، هنا أيضا يقولون ينتقض. أو أشل، لمس المرأة بيده المشلولة لكن لمسها لشهوة فإنه ينقض، فإنه ينقض. قال أو تمسه بها، أو تمسه بها يعني المرأة تمس الرجل بشهوة، بها يعني بشهوة، فإذا مست المرأة الرجل بشهوة فإن وضوءها ينتقض، فإن وضوءها ينتقض. ولهذا قال أو تمسه بها أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق، كعكسه السابق يعني سواء باليد أو بغير اليد، أشل أو زائد لزائد، ما دام المرأة مست الرجل لشهوة فوضوءه ينتقض، والرجل إذا مس المرأة لشهوة فوضوءه ينتقض. قال وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج، لأنه فرج. قبل هذا ما ذكره المصنف هنا من التفريعات زائد لزائد وتمس بها إلى آخره، هذا بناء على مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، والراجح أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء. وعلى هذا كما الآن الراجح من النواقض التي ذكرها المصنف، الخارج من بقية البدن الذي ليس بناقض، الراجح خارج من بقية البدن ومس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة. بقي مما ذكر المصنف خارج من السبيلين الإغماء، وقفنا هنا ولا لا؟ نعم زول حق هذا. طيب قال وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج، نعم لو مس حلقة دبر فإنه ناقض، لأنه ورد في الحديث أيما امرأة أيما رجل ما أفضى بيده إلى فرجه، وأيما امرأة أمضت بيدها أفضت بيدها إلى فرجها، فهذا يدل على أن مس القبل والدبر ناقض الوضوء، مس القبل والدبر ناقض للوضوء. قال سواء كان منه أو من غيره، سواء كان منه أو من غيره، يعني سواء مس دبر نفسه أو مس دبر غيره فإنه ناقض، يعني إذا مس ذكره أو ذكر غيره أو مس دبره أو دبر غيره فإنه ناقض، ومثله المرأة لو مست فرجها أو فرج غيرها فإنه ناقض. قال سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها، لأن السن والظفر الشعر يقول هذا في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. وإذا قال العلماء في حكم المنفصل ما معنى؟ يعني أشبه المنفصل، مثل هالعلبة هذه، هذه منفصلة غير متصلة فيه، إذا أخذتها ولمست بها حاجة، لمست بها الجدار، لمست الجدار بمنفصل صح؟ فإذا لمس بظفره أو بشعره أو بسنه فإن هذا يعتبر في حكم المنفصل. فلو لمس شعر المرأة لم ينتقض الوضوء ولو بشهوة، لو لمس سنها لا ينتقض، لو لمس ظفرها لا ينتقض. لماذا؟ لأن الملموس هنا بحكم المنفصل، بحكم المنفصل. قال لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها، ولا المس بها، يعني لو مس ظفرها ما ينقض، ولو مست هي ظفره ما ينتقض وضوءها، لو مس شعرها لا ينتقض وضوءه، لو مست هي شعره لا ينتقض وضوءها، لو مس سنها لا ينتقض وضوءه، لو مست سنه ما ينتقض. طيب الآن يمس بها لو مس بظفره ما ينتقض، لو مس بسنه يعني مس المرأة بسنه، هل هذا ممكن؟ بعض الناس يعض ترى، بعض الناس يعض. على كل حال لو مسها بظفره أو مسها بشعره أو مسها بسنه فإنه لا ينتقض، ولهذا قال منه أو منها ولا المس بها. ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، لو أن الرجل مس شاب أمرد ولو مسه بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الحكم للمرأة، حكم المرأة، مع أن مس الأمرد لشهوة والنظر للشهوة أيضا محرم، محرم، لكن الفقه يتكلمون هنا على كونه ناقض أو غير ناقض. ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة، لم يمس البشرة، هذا ظاهر، هذا ظاهر. قال ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، يعني الآن الرجل إذا مس المرأة للشهوة ينتقض هو، لكن الملموس المرأة ينتقض وضوءها؟ لا، لو مست المرأة الرجل لشهوة فوضوءها ينتقض، والملموس الرجل هل ينتقض وضوءه؟ لا، حتى لو كان بشهوة، يعني حتى لو كان الملموس لمس بشهوة منه فإنه لا ينتقض وضوءه، إنما الذي ينتقض وضوء الفاعل وهو اللامس، أما الملموس لا ينتقض وضوءه. قال ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى. وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجا. هذا ظاهر، هذا ظاهر، إذا مس الذكر ينتقض الوضوء، لكن الذي مس ذكره فإنه لا ينتقضه. قال وينقض غسل الميت مثل لمن كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا، لما روي عن عمر بن عباس أنهما كان يأمران غسل الميت بالوضوء. هذا أيضا من نواقض الوضوء، هذا من نواقض الوضوء، وهو الناقض السادس، الناقض السادس على المذهب غسل الميت، غسل الميت هذا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة، وهو من المفردات، وهو من المفردات، يعني ممن فرد به الحنابلة، فرد به الحنابلة عن المذاهب الأخرى. فمذهب الحنابلة أن غسل الميت ينقض الوضوء، أن غسل الميت ينقض الوضوء، واستدلوا بما ورد عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. وكما سبق أن هذا من مفردات الحنابلة. والقول الثاني ومذهب الأئمة الثلاثة أنه لا ينقض الوضوء، القول الثاني مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وحنيفة أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إن ميتكم ليس بنجس، إن ميتكم ليس بنجس، وحسبكم أن تغسلوا أيديكم، وحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا عند البيهقي، وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي وحسنه ابن حجر رحم الله الجميع. وعلى هذا نقول الصحيح أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، لكن يستحب، لكن يستحب أن يتوضأ. ولهذا ورد أن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فهذا محمول على الاستحباب، أن من غسل الميت يستحب أن يغتسل ومن حمله يستحب أن يتوضأ، وإلا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى وكذا لا ينقض، وينقض غسل الميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا، لما روي عن ابن عمر بن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، هذا الغاسل يعني المعين الذي يعينه ما عليه وضوء، ما ينتقضه، الذي يصب الماء له والذي يقربه، يقرب الآلات والماء ويساعده، هذا ما ينتقض، إنما ينتقض المباشر الذي يقلب الميت ويغسله، هذا هو الذي ينتقض على المذهب. والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، ولو مرة، يعني لو أنه غسله مرة ثم أتى شخص آخر وغسله المرة الثانية، شخص ثالث غسله المرة الثالثة، هنا ينتقض وضوء ها الجميع، لأن مدام غسله مرة يكفي، مدام غسله مرة يكفي. وهذا بناء على أن غسل الميت ينقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه، ولا من ييممه، الذي يصب الماء لا ينتقض وضوءه، والذي ييمم الميت رحمك الله، الميت إذا مات ولا يستطيعون أن يغسلوه، إما لعدم الماء أو لكونه محترق فيه جروح لا يتمكنون من تغسيله، فهل ييمم أو لا ييمم؟ هذا بناء، انتبهوا، بناء على أن غسل الميت هل هو للطهارة الشرعية رفع حدث أو للنظافة؟ إن كان غسل الميت طهارة شرعية رفع حدث فنقول نعم ييمم إذا لم يوجد الماء، وإن كان غسله لتطهيره فقط لأن الحدث هو الموت، والموت باقي، الحدث باقي، إذا غسل هل يرتفع حدثه؟ ما يرتفع. ولهذا يقول بعض العلماء إن تغسيل الميت للنظافة ليس كالغسل من الجنابة والغسل الجمعة إلى آخره، ليست يعني عبادة شرعية ترفع حدث، إنما هي عبادة لتنظيف الميت فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله يغسل ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. يعني معناه إذا كان الميت بقي يحتاج إلى زيادة غسل حتى ينظف نزيد ثلاث خمس سبع تسع نزيد حتى ينظف. فكونه يقول إن رأيتن ذلك دل على أن تغسل الميت لمصلحته لتنظيفه فقط، فإذا نظف الميت في ثلاث يكفي. لكن المذهب يرون أنه للحدث، أنه يغسل للحدث، ولهذا قال يُيمم، هذا قال يُيمم، ولهذا بعض العلماء يقول لا يُيمم الميت لأن تغسيله للنظافة، فإذا كان محترق أو فيه جروح يصعب غسله معها أو لا يوجد ماء فإنه لا يُيمم، فإنه لا يُيمم. والفقهاء هنا يرون أنه يُيمم رحمهم الله، يقولون يُيمم، ولهذا يقول لا من يصب عليه الماء ولا من يُيممه، ولا من يُيممه. وهذا هو السادس، يعني هذا هو الناقض السادس. قال والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور، إذن هذا هو الناقض السابع أكل لحم الإبل، الناقض السابع أكل لحم الإبل. ها وهذا أيضا من المفردات، هذا أيضا من مفردات الحنابلة، ففقهاء الحنابلة يرون أن لحم الإبل ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. وكثير من فقهاء الحديث، كثير من أهل الحديث فقهاء الحديث يرون أن لحم الإبل أيضا ناقض الوضوء، يرون أن لحم الإبل ناقض الوضوء، فهو مذهب الحنابلة، فهو مذهب الحنابلة. وأدلة سيذكرها المصنف، حديث جابر، حديث البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحوم الإبل، لما قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. وحديث البراء عند أصحاب السنن الإمام أحمد هو صحيح، حديث جابر في صحيح مسلم، هذا كله يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء. وهو مذهب الحنابلة كما سبق، مذهب الحنابلة انفردوا به عن المذاهب الثلاثة. القول الثاني مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. والراجح أنه ينقض الوضوء، الراجح أن لحم الإبل ناقض للوضوء كما هو مذهب الحنابل، الراجح أن لحم الإبل ينقض الوضوء. لكن انتبهوا، لماذا قالوا لا ينقض الوضوء؟ ألم يبلغهم حديث جابر والبراء قال توضوا من لحم الإبل؟ بلى، لكن انتبهوا، أولا الوضوء مر على مراحل، ففي أول الأمر كان يتوضأ مما مست النار، يعني أي شيء يطبخ على النار يتوضأ منه، لحم، لبن، أي شيء، أي شيء يغلى في النار أو تمسه النار يتوضأ منه. ثم أمر أيضا بالوضوء ها من لحم الإبل، ولما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئتم فلا ينقض الوضوء. ثم كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار كما في حديث جابر، كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. انتبهوا، الجمهور الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم قالوا إن هذا ناسخ، لحم الإبل تمسه النار كلحم الغنم والبقر وغيره، فهذا ناسخ لكل ما تمسه النار، فكل شيء تمسه النار لا يجب الوضوء منه، ويدخل في ذلك ها لحم الإبل. القول الأول لمذهب الحنابلة قالوا إذا أمكن العمل بالدليلين أولى من ترك أحدهما، لأن الآن إذا ورد علينا دليلان ها فالمرتبة الأولى أن نعمل بهما، المرتبة الثانية ها الناسخ من المنسوخ بشرط أن نعلم التاريخ ويتعذر الجمع، الأمر الثالث ما عندنا نسخ ولا يمكن العمل بالدليلين ها بالترجيح نرجح. ونظيره مر معنا بالأمس ها حديث طلق حديث بسرة بعضهم رجح ما لم يتمكن من الجمع بينهما وليس هناك دليل عن النسخ فرجح حديث بسرة على حديث طلق لكثرة رواته وكثرة المصحح له. إذا لم يمكن العمل أو النسخ ها الترجيح طيب لا يمكن الترجيح أيضا التوقف لكن بشرط ما يتوقف ويسكت لا التوقف بنية متى ما تبين له العمل بأحدهما أو بهما عمل به عمل به لا بد من هذا يتوقف بنية أن يعمل متى ما اتضح له الحكم. الآن الحنابلة فقهاء الحديث وغيرهم قالوا الجمع ممكن فنقول ما مست النار ها حدا لحم الإبل الذي غير لحم الإبل هذا ما يتوضا منه ونعمل بالأدلة كلها وهذا القول هو الصحيح فنقول لحم الإبل ينقض الوضوء ولا يتوضا مما مست النار فنجمع بين الحديث كلها نجمع الحديث الواردة كلها. نعم ايه الله الله هذه قاعدة وضعها العلماء يعني أول مرحلة العمل بالأدلة جميعا العمل بالدليلين إذا لم نتمكن من العمل بالدليلين لا نتمكن فالنسخ النسخ طبعا بشروطه معرفة المتقدم من المتأخر. إذا لم نعرف النسخ ما نعلم التاريخ ها ننتقل إلى الترجيح والترجيح أيضا له قرائن فقد يكون الحديث هذا في الصحيحين والآخر في غيرهما هذا قرينة إن الصحيحين أصح من غيرهما أو هذا الحديث صححه جمع من العلماء والحديث الآخر صححه عالم أو اثنين ونحوه هذه من قرائن الترجيح. لم يستطع الترجيح ها يتوقف بنية متى ما اتضح له العمل بهما أو بأحدهما عمل به عمل به. يقول المصنف أكل اللحم خاصة لماذا قال خاصة ليخرج ما ليس بلحم ليخرج الكبد والكرش الشحم الطحال المصران كما يقول العلماء هذه كلها يقول العلماء ما تنقض الوضوء لماذا انتبهوا معي. الآن عندنا حقيقة عرفية حقيقة شرعية حقيقة لغوية مرت معنا اللحم في الحقيقة العرفية ما هو الهبر. أنت لو أعطيت إنسان الآن 100 ريال وقلت خذ اذهب إلى السوق وعطني كيلو لحم كيلو لحم واشترى لك 3 كيلو شحم أو كبد أو مصران وجاب لك وخصمته عند المحكمة تخصمه ولا ما تخصمه ها تحجه لأنه ما جاب لحم ليش هذا تعرف الناس واضح ولا لا. فقالوا نحمله على الحقيقة العرفية لأن العلة ها العلة تعبدية فنحن ما ندري لماذا نتوضأ من لحم الإبل هذا أمر تعبدي فما دام العلة تعبدية ما نعلمها إذن نأخذ الحقيقة ها العرفية ونقول اللحم ينقض وما عدا لا ينقض وهذا هو مذهب الحنابلة ويرجحه أيضا من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول اللحم ينقض والكبد والطحال ونحو ما ينقض. القول الثاني عند الحنابلة هل يرد معنى رأي الجمهور الشافعية والمالكية والحنفية هل يرد ما يرد لأنه يقول كل أصلا ما ينقض يقول إن الكبد والطحال وغيره ينقض كل ما هو من لحم الإبل ينقض والدليل قالوا إننا إذا ورد دليل من القرآن أو من السنة على أي حقيقة نحمله أولا لا على الحقيقة الشرعية أو العرفية أو اللغوية الشرعية لأن القرآن والسنة يخاطبنا شرعا واضح ولا لا. إلا إذا تعذر حملها الحقيقة الشرعية إذا تعذر نحن العرفية فالآن خاطبنا السنة السنة خاطبتنا بالوضوء من لحم الإبل فنحمل اللحم على الحقيقة الشرعية والحقيقة الشرعية اللحم يشمل كل ما يتعلق بالحيوان حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هل نستطيع أن نخرج كبد الخنزير نقول حلال أو مصرعانه؟ لا، كله حرام، لأن قول الله جل وعلا ولحم الخنزير هذه حقيقة شرعية فتشمل الحيوان كله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، هذه حقيقة شرعية، لماذا نحملها العرفية؟ شرعية، فيشمل الإبل والكبد والطحال وغيره. وهذا يرجحه من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول الأحوط أن يتوضأ حتى من الكبد، الأحوط لمن أكل من لحم الإبل أن يتوضأ من الكبد، طحال، كرش وغيره، هذا هو الأحوط، هذا الأحوط. لكن لو أن إنسان ما توضأ بناء على أخذ أقوال أهل العلم ويرى أن وجهة نظرهم صحيحة والحمل على الحقيقة العرفية حمل صحيح، فهذا لا بأس، هذا لا بأس. لكن الأحوط والأسلم أن الإنسان يتوضأ إذا أكل من جميع أجزاء الإبل، إذا أكل من جميع أجزاء الإبل. قال أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد، كالكبد هذا مثال، لا ينقض بقية أجزائها لأنهم يرون النقض ها في الهبر فقط، الهبر اللحم، وما عدا فإنه لا ينقض. قال وشرب لبنها، شرب لبن الإبل هل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض، الصحيح أنه لا ينقض، وهو مذهب الحنابلة أيضا أن لبن الإبل لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وهناك قول ثاني أنه ينقض الوضوء، هناك قول ثاني أنه ينقض الوضوء، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وداود أنه قال توضأ من ألبان الإبل، قال توضأ من ألبان الإبل، فقالوا أنه ينقض، مثلا قال توضأ فإنه ينقض. والصحيح أن لبن الإبل لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب الوضوء منه، لبن الإبل لا ينقض الوضوء وإنما يستحب الوضوء منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه فيستحب. أما كونه لا ينقض فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من ألبانها وأبوالها ولم يأمرهم بالوضوء، ولم يأمرهم بالوضوء، فدل على أن اللبن لا ينقض الوضوء، اللبن لا ينقض الوضوء، فيحمل، يحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه ها الاستحباب، فمن شرب لبن إبل يستحب أن يتوضأ وإلا وضوءه صحيح ولا ينتقض. قال ومرق لحمها، ومرق لحمها، نعم المرق لا ينقض الوضوء، المرق لا ينقض الوضوء لأنه لا يسمى لحما لا حقيقة شرعية ها ولا عرفية، فالمرق لا ينقض الوضوء، لكن بشرط، بشرط ألا يتحلل فيه شيء من اللحم، لأن أحيانا اللحم يتفتت ويصير مع المرق، اختلط بالمرق، وهما يسمى الآن لحم مفروم، لحم مفروم، أحيانا اللحم يكون مفروم مع المرق، هذا ينقض الوضوء لأن اللحم موجود كاللحم، لكن إذا كانت مجرد مرقة ليس فيها لحم، ليس في شيء من اللحم، فإن المرق لا ينقض الوضوء، المرق لا ينقض الوضوء. قال ومرق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا، يعني لحم الإبل ينقض الوضوء أكله نيئا أو أكله مطبوخا، أكله نيئا أو أكله مطبوخا. وهل أكل اللحم ني يجوز؟ لو إنسان وجد شاة فأخذ يقطع من لحمها ويأكل هل يجوز؟ نعم يجوز، إلا إذا كان مضرا فقط، إذا كان مضرا فنمنعه للضرر، من الضرر، أما إذا لم يكن مضرا فإن ما دام ذكيت فلحمها يجوز أكله. قال سواء كان نيا أو مطبوخا. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، حديث البراء في السنن وعند الإمام أحمد أن قال توضأوا من لحوم الإبل، نعم توضأوا منها، وأيضا حديث جابر مثله في صحيح مسلم أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأوا منها. قال والثامن المشار إليه بقوله، طيب العلة، العلة من الوضوء من لحم الإبل، بعض العلماء قال العلة تعبدية ما نعلم، مثل ما أن غسل اليد لمن قام من النوم ليل ها أمر تعبدي ما ندري، لحم الإبل أيضا تعبدي ما ندري، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحمها ونهى عن الصلاة في مرابضها والعلة عبودية لا نعلمها، إنما نذعن لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إن العلة تعبدية، منهم من قال إن العلة تعبدية، إن العلة معلومة، إن العلة معلومة، لأن الإبل خلقت من الجن، الإبل خلقت من الجن وطبيعتها الشيطنة، ولا تجد أهل الإبل عندهم غلظة وشدة، فكونها خلقت من الجن وفيها غلظة وشدة فالوضوء بالماء يبرد هذه الشدة ويطفي ما كان له تعلق بالشياطين أو له صلة، فإن الماء يطفئ ذلك، الماء يطفئ ذلك فيتوضأ منه، يتوضأ منه. فمن العلماء من ذكر هذه أنها علة، وعلى كل حال إن كانت هذه العلة فالحمد لله، وإن لم تكن علة فالحكمة امتثال أمر الله جل وعلا. لكن قوله خلقت من الجن، هذا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبل خلقت من الجن وأن وراء كل ناقة شيطان، لكن هل معناه أن خلقت من الجن يعني أبوها من الجن وأمها؟ لا، المعنى أن طبيعتها مثل طبيعة الجن، طبيعتها من حيث الشيطنة والغلظة والبطش والقوة والفتك، ولهذا ما يصلى في معاطن الإبل ومرابضها حتى لا تفتك به، تقتله أو تضربه أو تعبده إلى آخره. فقوله خلقت من الجن يعني طبيعتها الجن، يعني طبيعتها كطبيعة الجن، كقوله جل وعلا خلق الإنسان من عجل، الإنسان خلق من ماء وخلق من عجل، لكن طبيعة الإنسان العجلة، طبيعة الإنسان العجلة. فمنهم من قال العلة تعبدية في لحم الإبل، ومنهم من قال العلة معلومة. قال والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا، هذا الناقض الثامن من أقرض يقول كل ما أوجب غسلا، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. لماذا؟ يقول لأن الغسل حدث أكبر، ولا يمكن الإنسان يحدث الحدث الأكبر إلا بعد مروره بالحدث الأصغر، أليس كذلك؟ فقالوا كل ما أوجب غسل أوجب وضوء. ومن هنا لو أنه أراد أن يغتسل للجنابة ولم ينوي الوضوء فإنهم يقولون لا يرتفع حدث، لا يرتفع حتى ينوي الحدثين معه. لماذا؟ لأن الحدث الأكبر أوجب الغسل وأوجب الوضوء فينويهما معا، ينويهما معا. أما إذا نوى الغسل ولم ينوي الوضوء فإنه يرتفع الحدث الأكبر ولا يرتفع الحدث الأصغر، لكن الصحيح أنه إذا توضأ الحدث الأكبر فإنه يدخل فيه الحدث الأصغر. لكن بناء على هذه القاعدة عندهم قالوا كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، أوجب وضوءا. كإسلام وانتقال مني ونحو كإسلام، إذا أراد الإنسان أن يسلم أن يدخل في الإسلام، والمصنف هنا أطلق قال كإسلام، يعني سواء يدخل في الإسلام ابتداء أو مرتد فإن يجب عليه أن يتوضأ، ولهذا العلماء مختلفون. أما الذي يدخل في الإسلام ابتداء فهذا ورد النصوص أن يغتسل، هل تجب ولا تجب خلاف يأتي في بابه، لكن المرتد هل يغتسل؟ لو إنسان ارتد هل ينتقض وضوءه إذا أسلم؟ هل نلزمه بالوضوء؟ لا، لأن الله جل وعلا يقول وما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فلا يحبط العمل السابق إلا إذا مات على ردته، أما إذا عاد الإسلام فعمله يبقى. فعلى كل حال هم هنا يقولون الإسلام مطلقا، فإذا أسلم ينتقض وضوءه فيغتسل عن الإسلام عن الردة عن الكفر ويتوضأ. وانتقال مني ونحو، انتقال مني المسألة هذه ستأتي في بابها، لأنهم يقولون باب الغسل يقول لو أحس الإنسان بانتقال المني ولم يخرج فإنه يغتسل. نعم، طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا طبعا ما في درس لأجل المحاضرة، الله يوفقنا وإياكم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم. أي إيش ما في شك. لأن النجس يدخل في جميع النجس يدخل في جميع أجزاء الميتة. فالآن الميتة لو الشاه ميتة الآن مرقها حرام لبنها حرام لأنه متحلل من نجس. فمرق الخنزير ما يسمى لحم لكن تحلل من نجس المحرم. لو أن المحرم لحم الخنزير فقط ما حرمت مرقته لكن حرم لأنه رجس. الحقيقة الشرعية أي لكن هو نحتاج الحقيقة الشرعية لكن لا يلزم أن نحملها في كل حكم. يعني عندنا حكم متضح بدون حمل الحقيقة. يعني مثل مرق الخنزير ما نحتاج الحقيقة أصلا لأنه رجس. فكل ما تفرع من النجس نجس انتهينا من هذه القضية. إذا ما عندنا حكم ظاهر مثل التقييد بالنجاسة نحتاج إلى الحقيقة العرفية الحقيقة اللغوية ظاهر. كيف؟ قالوا ترك مس ترك الوضوء من مس النار في غير الإبل الغنم والبقر واللبن الذي يطبخ على النار من غير إلى آخره. هذا كل ما مستها النار لا يتوضأ منه. نعم نعم يقول لا ينقض الوضوء أكل الكبد والكرش والمصران نحو. الذين يقولون أن تنتقل الطهارة يقول القياس ما هو بصحيح لأن الغرض مسح الرأس واضح ولا لا. والذين يقولون قياس على الشعر ومنهم الشيخ رحمه الله وغيره يقولون إنه قياس صحيح قياس صحيح لأن الآن الممسوح أزيل الشعر الممسوح أزيل وبقي الرأس ما غير ممسوح والخف أزيل فما هناك فرق بين كون الشعر أصلا يزال دائما وبين الخف أنه يخلع ما هناك فرق والفرق هذا غير مؤثر فلا يقدح في القياس ظاهر. الذي لا يصح القياس معه قطع العضو يعني منهم من قال يعني إذا خلع الخف لا تنتقض الطهارة صح ولا لا قياسا على أنه لو غسل قدميه ثم قطعت رجله ما ينتقض الوضوء صح ولا لا إذا لم يخرج دم على الحنابلة. فهنا يقول القياس غير صحيح لأن المغسول أصل أزيل كله فلا يصح القياس. لكن الشعر يقولون يصح لأن إزالة الشعر مثل إزالة الخف ليست كقطع العضو. نعم كيف أي يقول هذه علة غير مؤثرة هذه علة غير مؤثرة لأن المسوح الآن أزيل كما أن الخف أزيل فما لنا علاقة أن الرأس حكمه المسح لا لنا علاقة أن الممسوح الآن أزيل كما أن الخف أزيل. ولهذا لو ما عليه شعر وش الواجب أن يمسح يمسح الرأس لكن هو الآن على شعر كثيف فمسح الشعر أعلى الشعر ما يدخل الماء داخل ثم أزل الشعر وهذا كالخف تماما. نعم حديث بصرة وطلق في قاعدة يقدم النقل على الأصل طبعا الصان أحدهم مع الأصل إيه أنا ترى ما ذكرتكم جميع الإحلال يعني هم الآن حديث بصرة عملوا فيه بالترجيح صح من المرجحات كثرة من صححه إلى آخره ثم قال أنه ناقل عن الأصل حديث طلق مبقي على الأصل يعني حديث طلق لم يأتي بحكم جديد قال إنما هو بضعة أمك إذن هو بضعة منه قبل هذا الحديث ما في شيء جديد صح. لكن حديث بسرة نقلنا من الأصل وهي براءة الذمة وعدم الانتقاض نقلنا إلى حكم جديد وهو الحدث فهذا من المرجحات. لا ليست مضطردة لكن إذا أردنا أن نرجح احترنا صح ولا لا من القرائن في الترجيح أن الناقل عن الأصل يرجح لأنه أتى بحكم جديد والذي لم ينقل عن الأصل ها لم يأتي بحكم جديد فلا يكون عنده ولا يكون فيه مرجح. طيب خليه شوي. نعم لا لحم الخنزير ما لم يحرم مرق الخنزير لأنه كاللحم لا، لكن لأنه نجس كالخنزير. نعم غدا إن شاء الله السبت إن شاء الله. نعم نعم الكلام يا شيخ أخونا صاحب الحاشية دقيقة. نعم ما هي صفحة كم؟ 251. نعم اللي هو مس المرأة ذكر المذهب وقال بداية التعليق قال وقال الشيخ ظاهر مذهب أحمد في مذهب مالك إلى أن قال وليس في مسألة قول متوجه غير هذا. ما كم سطر الرابع؟ سطر الثاني. فيعتبر مقارنته وقال الشيخ ظاهر مذهب أحمد كمذهب مالك والفقهاء السبع أن اللمس إن كان بشأ ونقض وإلا فلا، وليس في المسألة قول متوجه غير هذا. يعني الحين كان الشيخ الإسلامي رجح القول هذا اللي هو النقض إذا كان بشأ. لا لا لا يلزم هذا وهذا شيخ ظاهر. أي نعم قد يكون هذا له من أحد الأقوال يعني يراجع يعني. لأن تحت هنا تحت قال وقال الشيخ واختار الشيخ السطر يمكن السابع يقول فاقي وعنه لا ينقض الوضوء لا ينقض مطلقا اختار الفاق والأجري والشيخ. اي خلاص هذا الشيخ الاسلامي يعني الاول مو من لا لا الشيخ الاسلامي احيانا كلها اكثر من قول احيانا كلها اكثر من قول ابو احمد الاذان. نعم بالنسبه للحم المرأة هل له كميه معينه؟ لا ينقص، لا ما دام في لحم ينقص. اي نعم نعم نعم.